بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف حفظه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي هو أبو حاتم الرازي واسمه كاسم الشافعي محمد بن إدريس. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أي لن يستكبر. وقال قتادة: لن يحتشم، بمعنى لن يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية، حيث قال: ولا الملائكة المقربون، يعني هذا الأسلوب يحصل التدرج فيه من الأدنى إلى الأعلى، لن يستنكف المسيح ولا الملائكة المقربون، حيث قال: ولا الملائكة المقربون. وليس له في ذلك دلالة، لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح، لأن الاستنكاف هو الامتناع والملائكة أقدر على ذلك من المسيح، يعني وجه إلى معنى آخر ليس من باب الفضل وإنما من باب أنهم أقوى على الامتناع من البشر، ولكن هم أقرب أو هم أشد تقربا إلى الله من البشر. ولا الملائكة المقربون، قال: لأن الاستنكاف والامتناع والملائكة أقدر على ذلك من المسيح، فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون. ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل. فقد تكلم العلماء كثيرا على هذه المسألة، والذي خلصنا به في شرح العقيدة أن الأنبياء لا شك أنهم أفضل من الملائكة، فإن الأنبياء أيضا معصومون عصمهم الله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام، خير البرية أي خير المخلوقات، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. بقية الصالحون غير الأنبياء الصديقون والشهداء والصالحون، الذي قرره شيخ الإسلام وابن القيم أنهم أفضل باعتبار المآل، وأن الملائكة أفضل باعتبار الحال، فباعتبار الحال فهم أشد تقربا ومعصومون، وباعتبار المآل يصير المؤمنون إلى الجنان حالهم على حال عظيم، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، مكرمون بكرامات عظيمة، وهذا تفضيل من حيث الجملة. قال: وقيل إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبيده وخلق من خلقه، كما قال الله تعالى:

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.